بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام، بعد أن ذكر أنه مستحب مطلقا سواء كان مأثورا أو غير مأثور، إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل، وشرع يذكر بعض ما ورد في ذلك في الحديث الخامس عن حنظلة بن علي أن محجن ابن الأدرع حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، قضى يعني أوشك أن يقضي، قارب أن يقضي، أو قضى ركعاته وهو يتشهد، ويقول: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. رواه أحمد وأبو داود. هذا الدعاء ورد أنه أيضا من الدعاء بسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب. اللهم إني أسألك يا الله، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد، رواية أخرى، حديث صحيح. هو اللي موجود برضو عندي قد غفر، بس الذي أحفظه قد غفر له، أو قد غفر، قد غفر، قد غفر، أو قد غفر، أي غفر ذنبه. تصبح عن شداد بن أوس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. رواه النسائي. الأبان يقول له علة قادحة، لكن على أي الأحوال جميع ما ورد في هذا الحديث قد ورد مثله في أدعية أخرى. قبل التسليم. كل هذا قبل التسليم يقول في صلاته. حديث الشيخ الألباني بيضعفه، لكن يقول كل جمله ثابت مثلها في روايات، في أدعية صحيحة في القرآن والسنة، يعني مثل هذا حتى لو كان فيه ضعف في هذا الذي يعمل به في فضائل الأعمال، خاصة أن أصله ثابت من رواية أخرى. عن أبي نجلز قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: ولا. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم إني، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علم، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهديين. رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد، وله ألفاظ أخر وزيادات في طرقه الأخرى. اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا،

وإن كان له شواهد في السنة في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بأوله اللهم إني أسألك الخير كله وعجله وأجله وأعوذك الشر كله عاجله وأجله، وقال وأسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. وده موقوف على ابن مسعود في هذه الرواية. الأذكار والأذيات بعد الصلاة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام يسن للمصلي أن يأتي بها، ونحن نذكرها فيما يلي. عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الجماعة إلا البخاري وزاد مسلم. قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ناسب أن يشهد العبد التقصير في عبادة الله عز وجل، وأنه لم يحسن أن يقوم بها على الوجه الأكمل الذي ينبغي لجلال الله وعظمته، فيختم عبادته بعد أن ينتهي منها بالاستغفار. ناسب أن يشهد تقصيره فيستغفر ناسب، فذلك أدعى لقبول العباد. يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام، أي أنت يعني من سلم من كل نقص. فمن أسماء الله الحسنى السلام الذي سلم من كل نقص وعيب، ومنك السلام هو يسلم على عباده المؤمنين ويسلمهم يسلم عليهم يوم القيامة سلام قولا من رب رحيم، ويسلمهم من يعني عذاب الدنيا والآخرة. تباركت أي كثر خيرك وعظمتك، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهو عز وجل ذو الكمالات المطلقة المتعددة، ذو الجلال، والجلال هو صفات الكمال والعظمة والمجد والكبرياء وكمال العلم وكمال القدرة وكمال الغنى، والإكرام التعظيم هو ذو التعظيم عز وجل، أن الخلق يعظمون الله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال يا ذا الإكرام، أنك أهل للتعظيم. الله أعلم. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت إلى المصلين قبل أن يقول هذا الذكر. وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال يا معاذ إني لأحبك، فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أن تنال عبادة الله إلا بإعانته وتوفيقه، ولن تذكره إلا إذا أعانك ذكرك فأعانك وشكرك فأعانك حتى وفقت لشكره وذكره وحسن عبادته. أهل الكتب يقول التكبير ثم الاستغفار، وهل هو كان يكون بصمت مسموع ولا الظاهر ان الاذكار كان يقولها بصوت مسموع او يسمعه القريب منه. اكثر العلماء يقولون يقول ذلك ليعلمه الناس. التكبير ورد ايضا في احاديث صحيحه، ولكن الاقرب انه يبدا بالاستغفار. يقول ذلك التكبير ذكر اخر، فلو بعد أن يستغفر يقول اللهم أنت السلام إلى آخره يكبر يقول الله أكبر الله. وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دور الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. الرواية التي قرأتها رواية مسلم. الرواية هنا فيها بعض الاختلاف اليسير جدا، بدل أهل النعمة والفضل له النعمة والفضل، وفي لا إله إلا الله نعم قصد. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه أحمد والبخاري ومسلم. لا ينفع صاحب الغنى غناه من الله إذا أراد ضره أو عقوبته. وعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. ولفظ أحمد وأبي داود بالمعوذات، المعوذات تدخل معها قل هو الله أحد. رواه أحمد والبخاري ومسلم. أنا أشك في صح جدا، هذا ليس في البخاري ومسلم. أخرجه أحمد وإسناده صحيح. نعم أخرجه أحمد فقط، البخاري ومسلم ده خطأ. سأعرفش النسخة دي تخريجاتها عجيبة. عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي والطبراني. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دور الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. رواه الطبراني بإسناد حسن وضعفه الشيخ الألباني، لكن هو له طرق، هو إن شاء الله حسن والله أعلم، بمعنى أنه لو مات فيه فهو في ضمان الله وعهده أن لا يعذبه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 تلك 99 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. يعني كثرة ما زبد البحر الرغوة التي تكون فوق الأمواج وهي لا تتوقف ولا تنتهي. فلو أن هذه الذنوب والخطايا كانت كثيرة لدرجة أنها كانت مثل زبد البحر فإنه يغفر له إذا واظب على ذلك في يومه وليلته. نعم، لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. إذا كانت الصلاة المفروضة إنما تكون مكفرات لما بينها هي ورمضان الذي هو أعظم من أعظم أركان الإسلام، فالصلاة الخمس وصوم رمضان أعظم من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى النوافل والتسبيحات شرط أن تغفر الذنوب أن تكون أيضا إيه؟ بلا كبائر، أن تجتنب الكبائر. ما هو نفس الحديث، هو جاي عن كعب بن أجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، رواه مسلم. وعن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. الدثور الأموال. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: الله أكبر سبحان الله والحمد لله، والله أكبر سبحان الله والحمد لله، حتى يبلغ من جميعهن 33. اتفق عليه. هذه كلها هيئات جائزة، فأن يقول سبحان الله على ظاهر الحديث سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33 مع تمام 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أو أن يقولها 34، فهذا كله مشروع. وأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون من كل ذلك 33 فحسن أيضا، والله أعلم. وصح أيضا أن يسبح 25 ويحمد مثلها ويكبر مثلها ويقول لا حول ولا قوة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مثلها يعني 25 صحيح أخرجه النسائي. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان من حافظ عليهما أدخلته الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال أن نحمد الله نكبره ونسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرة، وإذا أتيت من درعك تسبح الله وتكبره وتحمده 100، فتلك 150 باللسان و2500 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قالوا كيف من يعمل به لها قليل؟ قال فيجيء الشيطان، يجيء أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها. قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده، يعني يعدهن على يده عليه الصلاة والسلام. الترمذي وقال حسن صحيح وأبو داود. يجزي عشر والمينام يقول 33 يجزي عشر ولا قبل ما ينام يقول 33